النبي وليس له نذير، هكذا أيضا في صفاته. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إنسان تكون على حذر. قال تعالى مرتين في رأي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله فلما إلا إنذار جاء أولا عام، لكن هؤلاء يعني أشنع، أول إنذار للكافرين جاء على سبيل العموم جاء، لينذر باسا شديدا من لدنه جاء، ولكن جاء بصفة خاص وينذر الذين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين هذا هاونا مفعول بهذا، يعني وينذر الذين يعني وينذر من جملة الكافرين، جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله، وينذر من جملة الكافرين يعني من جملة الكافرين من الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب ما لهم به من علم، به هذا ضمير يرجع إلى ماذا؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لما جاء ما لهم به من علم ولا لآبائهم ماذا؟ افهم لما، لأن الكفار لما يقال لما أنتم لما تشركون مع الله، لما تجعلون آلهة، لما تفعلون كذا، لما تفعلون كذا، لما تعملون كذا، ماذا جواب عندهم؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني تقليد الآباء، ما عندهم دليل آخر، عندهم تقليد الآباء وتقليد الأماء، كي بس أن آباءنا وإجدادنا وأسلافنا يفرنا النفر. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كي ليسوا هؤلاء فقط جهلا بل آباء وأسلافهم أيضا هكذا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني ليس لهم علم ولا لآبائهم. فبذلك لو كان آباء عندهم علم وعندهم دليل وعندهم حجة لكان تقليد لها قيمة، ولكن لما آباءهم أيضا على الجهل، آباءهم أيضا على الفساد، فكيف هؤلاء يقلدون آباءهم؟ فبهذا ولكن افهم ما لهم به من علم في أقوال من العلماء. قال بعضهم كي الضمير يرجع إلى هذا القول، يعني ما لهم به أي بهذا القول، بهذا القول الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، يعني بهذا القول قالوا الضمير يرجع إلى هذا القول، كما حتى أشار المفسر قال بهذا القول بس. وقال بعضهم لا، فيها قول آخر، ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، قالوا هذا راجع إلى القول المفهوم، إلى القول المفهوم من قالوا. أول لفظ جاء ماذا يفعل؟ أول جاء ما لهم به، هذا يعني بهذا القول، القول الأول بس. الثاني ماذا؟ ما لهم به راجع إلى القول المفهوم من الذين قالوا، جاء لفظ قبل ذلك، قالوا اتخذ الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله، قالوا اتخذ الله ولدا، يعني يرجع هذا الضمير إلى القول، والقول طيب مفهوم من أي شيء؟ قال مفهوم من قالوا، الذين قالوا قبل ذلك موجود، قالوا اتخذ الله ولدا، هذا اثنين. طيب والسابع والثالث قالوا لا، الضمير يرجع إلى الله، الضمير يرجع إلى الله، يعني ما لهم به يعني بالله، لو كان بالله علم ومن صفات الله علم لما قالوا هذا، يعني لو علموا كأن الله منزه عن ذلك، أن الله تبارك وتعالى أنه هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد، فبذلك لو علموا الله لما قالوا هذا القول، أنهم ما علموا، ما آمنوا بالله، ما آمنوا بذات الله، ما آمنوا بصفات الله. ما لهم به أي بالله من علم، لو لهم علم الله أنه منزه عن ذلك لما قالوا إن لله ولدا، فبذلك فيها اقوال من العلماء ما لهم به من علم ولا لآبائهم. اما ان به ضمير يرجع الى بهذا القول، اما ضمير يرجع الى القول المفهوم الذين قالوا، يعني ما قالوا عن فكر، ما قالوا عن تدبر، بس انهم قالوا من غير علم. واما القول الثالث کے ضمیر يرجع الى الله، يعني ما لهم به من علم، ما لهم به يعني بالله من علم. لو كان بالله علم لو آمنوا بالله لو آمنوا بصفات الله تبارك وتعالى ما قالوا هذا القول. فبهذا قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إلى آخر الآيات. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج، إلى أن قال باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، يعني إذا جاء لحم الصيد هل يأكل المحرم أو لا. ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا فيها كراهية، ولكن الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى كما قرأنا في الباب السابق. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن في حالة الإحرام لا يصيد ولا يصطاد له، يعني هو بنفسه لا يجوز له الصيد. وأيضا لا يصطاد، إذا صيد لأجله قالوا أيضا لا يأكل، يعني إذا صاد الصيد لا يجوز. أما إذا صاد الحلال ما كان محرم، ولكن صيد له لأجله لأجل المحرم قال أيضا لا يأكل. فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يصيد، وأيضا لا يأمر ولا يدل ولا يشير، يعني إذا صيد بأمره بإشارته بدلالته قال لا يجوز الأكل لا يجوز. أما قال إذا صيد الحلال ولكن أنه ما أمره ما أعانه وما أشار به وما دل عليه دليل ولا مساعد شيء وأنه ولو أنه هو بنفسه أراد أن أقدم لهذا قالوا جائز، قالوا هذا جائز. الآن جاء باب على العموم، يعني فيها الكراهة، لما لأن يمكن فيها ثم فبذلك هذا الباب الاحتياط هذا. فبذلك كما عند العلماء رحمهم الله تعالى واحد باب باب التقوى، واحد باب يقال باب الفتوى، باب التقوى يعني اول احتراز الامر بالعزيمه. واما فتوى بالرخصه، فيها رخصه فيها بيان الجواز، اذا حصل بيان الجواز قالوا الاولى والافضل الاحتراز. لما؟ لانه يمكن انه ما صاد لاجله، جاء قدمه، وكان زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان صدق وعدل، الصحابه كلهم صدوق وعدول. فبذلك اذا انه سال مثلا كأنت صدت لأجله يقول نعم، يعني ما عندهم كذب. لكن بعد مرور الزمان يمكن واحد يصيد لأجله ولكن انه لا يظهر عليه، او انه واحد يشير بإشارة خفية لا يظهر على أصحابه، فبذلك جاء مطلقا بكراهيته. واما اذا قالوا جاء ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم قبله كما قرانا قبل ذلك في الباب، حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودانا أسماء الموزة فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك، يعني ما نريد رد عليك، يعني بسبب غضب أو بسبب شيء لا، وانا حرم یعنی انا قوم حرم فی حالت الاحرام. قال ابو عیسی رحم اللہ ذا حدیث حسن صحیح وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ الى هذا الحدیث وکرهوا اکل الصید للمحرم یعنی بعض اهل العلم کم من اهل العلم. وقال الشافعی رحم اللہ انما وجو هذا الحدیث عندنا انما رده علیہ لما رده لما ظن انه سید من اجله کہ لازم انه سادا وآذا جاء وقدم علی لانه سید من اجله وایضا ترکه علی التنزه یعنی کراہ التنزیح کہ اللہ یقع فیہ شیء وهذا عمل بالعظیم والاحتیاط. وقد روا بعض اصحاب الزہری عن الزہری هذا الحدیث وقال اهدی له لحم حمار وحش قال وهو غیر محفوظ ولكن كما قرانا قبل ذلك جاء في حديث ان ابي قتاده في الباب الذي قرانا کہ قال حتى انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا الى اخره فاستوى على فرسه وسال اصحابه يناولوه فابوا فسال امرهم فابوا فشد على الحمار فقتلوا فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي تومه اتمكم الله تبارك وتعالى. فبذلك اشار امام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا في الكراهيه ولكن من باب التنزه يعني الاحتياط فيها. قال الى اغريب وفي الباب ان علي وزيد بن ارقم باب ما جاء في سيد البحر للمحرم. اما سيد البحر فلا شك له ثم الاختلاف في ماذا في الجراد هل جراد في سيد البحر او في سيد البر. فذهب بعض العلماء في سيد البحر لما قالوا انه نسرة من نسرة الهود فبذلك انه ينسب الى البحر. واما الا ابي حنيفة قال لا انه ليس من سيد البحر قال انه يعيش خارج البحر وحتى اذا القيت في الماء يموت وكيف انه تكون من البحر. فبذلك ايضا لما سئل عمر رضي الله تعالى عنه فقال انا في حالة الاحرام اصبت جرادة هل اجزي درهما واحدا بدلا. فقال لا تمرة خير من جرادة. سأله اخر قال جرادتين فقال تمرتين خير من جرادة. حتى قاله كعب قال عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال اصله من البحر فقال انه ما سلم قول كعب عمر رضي الله تعالى عنه فامر بالجزاء. فقال حتى اذا انسان اصاب. فقال بعض العلماء انه ليس الذين قالوا من سيد البحر قالوا لتشابهه لسيد البحر. مثلا السمك لا يذبح السمك النهاول ونبات ونبيوكل هكذا الجرادة لا يذبح اذا مات يجد اكلها. فبذلك قالوا هذا التشبيه له مشابهة بالبحر. واما من اصل انه لا يقال في البحر لما لان قال كم من الاسماك البحرية الذي يطير في الصحراء هل رأيت شيئا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر هذا قال انه يجوز اكله ولكن لماذا يجوز اكله قال لانه من سيد البحر ليس عليها الجزاء. وذهب بعض الائمة رحمهم الله قالوا عليها الجزاء ولكن لا مثل له في القيمة. فبذلك لو انه اتى قبضة من طعام او اتى تمرة او تمرتين كما افتى به امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء في مراسيل ابي داود وغير ذلك من الاحاديث انهم ذهبوا الى هذا. قال باب ما جاء في سيد البحر للمحرم. حدثنا ابو كريب قال اخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وعمرة فاستقبلنا رجل من جراد رجل جمع عظيم فجعلنا نضربه بأسياتنا بالصوت وأسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوه فإنه من سيد البحر فإنه من سيد البحر. قال بعض العلماء يعني سيد البحر حكما لا حقيقة ذهب بعضهم ولكن أبو المهزم هذا ضعيف لا حجة فيه. أبو المهزم كما سنقرا قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة ما له واسطہ ما له طریق آخر. بس المعظم عن ابی حریرہ. طيب ابو المعظم اسمه یزید بن سفیان وقد تکلم فیه شعبت قال وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد فيأكلا ورآ بعضهم ان عليه صدقة اذا استاده او اكله قالوا اذا استاده او اكله فعليه صدقه لما الذين جوزوا يعني استياده بهذا الحديث ولكن هذا الحديث له سند عن ابي مهزم عن ابي هريره فابو مهزم هذا ضعيف فكيف تكون الاستدلال به والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. تكون الطلبة على مكانكم واحد من اهل الخير اعطاكم شيء واحد من هنا واحد من هنا. قوام قوام قوام قوام السلام قبل لا تكون تشويش في المسجد الحرام. هذا يشوف 20 للجميع طلبة خالي لا يكون واحد طالب خلفه.